يعني معناه أنه جاني أو أنه يعني بحكم الجاني أو كذا، يعني يعني قد يكون هذا شبهة يعني تمنع من إقامة الحد. قال عاصم الخلقي رواه ابن ماجه لما قاله في الباب عن ابن عمر، قال رواه ابن ماجه من حديث ابن عمر بلفظ ايما عبد تزوج غير اذن واليه فهو زاني، وفيه منزل ابن علي وهو ضعيف. قال احمد بن حنبل هذا حديث منكر، وصاب الدارقطني في حين وقف هذا المثل على ابن عمر. ولفظ الموقوف اخرجه عبد الرزاق عن معمر عن ايوب عن نافع عن ابن عمر انه وجد عبدا له تزوج بغير اذنه فرق بينهما وافضل صداقه وضربه حدا. لكن المرفوع الموقوف فيه الموقوف قال وطوب الدارقطني في الحلل وقف هذا المتن على ابن عمر. ولفظ الموقوف اخرجه عبد الرزاق عن معمر عن ايوب عن نافع عن ابن عمر وضربه حدا انه وجد عبدا له تزوج بغير اذنه وفرق بينهما وأفضل صداقة وضربه حدا. يقول إذا تزوج العبد بغير إذن سيده ثم أذن له سيده يمضي النكاح. الظاهر أنه يعني يحتاج إلى إعادة الحكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في مهور النساء. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي ومحمد بن جعفر قالوا حدثنا شعبة عن عاصم بن عبيد الله قال سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه رضي الله عنه أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ قالت نعم. قال فأجازه. قال وفي الباب عن عمر وابي هريره وسهل بن سعد وابي سعيد وانس وعائشه وجابر وابي حجره وابي حجره الاسلمي رضي الله عنه اجمعين. قال ابو عيسى حديث عامر بن ربيعه حديث حسن صحيح. واختلف اهل العلم في المهر فقال بعض اهل العلم المهر على ما تراضوا عليه وهو قول سفيان الثوري والشافعي واحمد واسحاق. وقال مالك بن انس لا يكون المهر أقل من ربع دينار. وقال بعض أهل الكوفة لا يكون المهر أقل من 10 دراهم. المرجع عيسى باب في مهور النساء. ومهور النساء متعينة ولازمة ولا بد من مهر يكون للمرأة قل أو كثر. والعلماء اختلفوا فجمهور أهل العلم على أن المهر ما تراول عليه شيء من قليل أو كثير من قليل أو كثير. وبعضهم قال لا يقل عن ربع دينار وقال بعضهم لا يقل عن 10 دراهم. والذين قالوا هذا قاسوه على الحد الأدنى لقطع في السرقة. جمهور أهل العلم قال لا تقع إلا في ربع دينار فقائدة، والحنفية قالوا تقع ب10 دراهم. فالذين قالوا بربع الدينار أو 10 دراهم جعلوا الحد الأدنى فيما تقطع فيه إقامة في السرقة هو الحد الأدنى في المهر. ولكن الأحاديث تدل على خلاف يعني هذا التحديد، وأنه لا تحديد في المهر لا بقليل ولا بكثير. والدليل على ذلك قصة الواهبة التي جاءت من الفيلم لم يزن تزوجها وقام رجل قال زوجنيها إلا ما كان لك إلى حاجة، فقال إلتمس شيئا تسبقها إياه، فذهب وقال لم أجد شيئا، قال إلتمس ولو خاتم من حليب، قال ولم أجد خاتم من حليب، فزوجه إليها على أن يعلمها شيئا من القرآن، على أن يعلمها شيئا من القرآن، فدل هذا على أن المهر مطلوب وأنه لا حد لأكثره ولا حد لأقله، لا حد لأكثره ولا حد لأقله، ولكن لا يغالى في المهور، لا يغالى في المهور، ولكن ليس هناك حد

فالنكاح جائز. فتزوجها على سورة من القرآن فالنكاح جائز ويعلمها سورة من القرآن. وقال بعض أهل العلم النكاح جائز ويجعل لها صداق مثلها، وهو قول أهل الكوفة وأحمد وإسحاق. ثم ورد أبو عيسى حديث سعيد بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحضرت نفسها له، والنبي صلى الله عليه وسلم سكت ولم يجبها بشيء، فأحد الحاضرين قال يا رسول الله إن لم يكن لك حاجة فزوجنيها. قال هل عندك شيء تنذرها إياه؟ قال إزاري. قال إزارك إن أعطيتها إياه فإن يقابلك الإزار، وإن بقي معك فإنه لا فائدة لها منه، يعني معنى ما حصلت شيء ما دام أنت المستفيد منه. قال التمس شيئا، فقال لا أجل. قال التمس ولو خاتم من حديد فلم يجد. هذا يدل على ما كان عليه الصحابة والله عنهم من قلة ذات اليد، وهذا الرجل ما يجد شيئا إلا إزارة، وحتى خاتم من حديد لم يجده. الرسول صلى الله عليه وسلم قال هل معك شيء من القرآن؟ قال معي سورة كذا وكذا، يسمي هذه السور. قال زوجتها إما معك من القرآن، يعني أنه يعلمها، يعني هذه يعني هذه السور التي سماها معناها أنه يعلمها، ويقوم بذلك ويقوم يعني هذه مصلحة حصلتها. وأيضا هو يعني جلس للتعليم، حصل منه يعني اشتغال بالتعليم، وحصل منه بذل جهد في التعليم، فيكون ذلك من هذا القبيل، فيكون ذلك هو في مقابل المهر. وهذا نظير ما جاء في قصه موسى عليه السلام الذي يعني كان صداقا انه يعمل يعني ثمان حجج او عشر حجج، يعني يعمل ثمان سنين يعني عنده او له. وفي زوجه لما معه من القرآن، يعني على أن يعلمها شيئا من القرآن. وهذا يعني يدل على أنه لا حد لقليل المهر، أنه لا حد لقليل المهر، لأن رسول قال إنسان مثل الخاتم من الحديد. ثم أيضا ذكر الخاتم من الحديد يعني قد جاء في بعض الحديث ما يدل على المنع من التحلي بالحديد، وجاء أنه حديث أهل النار به سماع الحديد في التحلي. يكون الذي جاء في هذا الحديث إما أن يكون يعني قبل أن يحصل النهي عن التحلي بالحديد، أو أن المقصود يعني ليس اللبس وإنما هو للتملك. قال حدثنا الحسن بن علي الحلال. الحسن بن علي الحلال الحلواني ثقة أخرجه أصحاب الكتب إلا من سهل. عن إسحاق بن عيسى. إسحاق بن عيسى هو صدوق مسلم الترمذي والنسائي بن ماجه. صدوق مسلم الترمذي والنسائي بن ماجه. عبد الله بن نافع الطائر. عبد الله بن نافع الطائر. ثقة في حفظه دين أخرجه البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنة. ثقة أخرجه البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنة. عن مالك بن أنس. مالك بن أنس من دار الهجرة من حديث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة، فحديثه أخرجه أصحاب السنة. عن أبي حازم بن دينار. عن أبي حازم فسمع بن دينار ثقة أخرج له أصحاب الكتب. عن سهل بن سعد الساعدي. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أخرج حديثه أصحاب الكتب. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة مبهمة معذورة فقالت إني وهبت نفسي لك. وهبت نفسها له، ومعلوم ان انه جاء في القران ان هذا خاص به صلى الله عليه وسلم. يجوز جواز الحق في المراه لزوجها وهب نفسي لك فيذهب لمعلوم او يوم المسجد ويستعقلها. لا يعني اذا كان المقصود انها يعني عرضت نفسها عليه ووافق على الزواج منها وبعدين حصل يعني مهر، لكن هو يذهبون لمعدون وهي ولية نفسها، فالمرأة لا تكون ولية نفسها وإنما وليها، فإنما لا بد أن يولي كما سبق أن مر في الأحاديث لا نكاح إلا بولي.

ذكر فيها كلاما. قال وما ما روي أن صداق أم حبيبة كان 4000 درهم فإنه مستثنى من قول عمر. فإن قلت نهيه عن المغالاة مخالف لقوله تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذ منه شيئا، قلت النص يدل على الجواز لا على الأفضلية، والكلام فيها لا فيه، لكن ورد في بعض الروايات أنه قال لا تزيد في مهور النساء 40 أوقية، فمن زاد ألقيت الزيادة في بيت المال. فقالت امرأة ماذا كلك؟ قال ولما؟ قالت لأن الله يقول وآتيتم إحداهن قنطارا. فقال عمر امرأة أصابت ورجل أخطأ، كذا في المرقاة. قلت أخرج عبد الرزاق من طريق عبد الرحمن السلمي قال قال عمر رضي الله عنه لا تغال في مهور النساء. فقالت امرأة ليس ذاك لك يا عمر، إن الله يقول وآتيتم إحداهن قنطارا من ذهب. قال وكذلك هي في قراءة ابن مسعود. فقال عمر امرأة خاصمت عمر فخصمت. وأخرجه الزبير بن بكار من وجه آخر منقطع. فقال عمر امرأة أصابت ورجل أخطأ. وأخرجه أبو يعلى من وجه آخر عن مسروق عن عمر فذكره مستفصلا مطولا. قاله الحافظ في الفتح. وهذا اللي هو عبد الرحمن كلا غير فيه انقطع لأنه لم يسمع منه. يبقى الأخير أخرجه أبو يعلى من وجه آخر عن مسروق عن عمر فذكره متصلا مطولا. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرجل يعتق الأمة ثم يتزوجها. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة وعبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية رضي الله عنها وجعل عتقها صداقها. قال وفي الباب عن صفية رضي الله عنها قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وكره بعض أهل العلم أن يجعل عتقها صداقها حتى يجعل لها مهرا سوى العتق، والقول الأول أصح. مرة بريسة حديث هذا السلم باب الرجل يعتق الأمة باب الرجل يعتق الأمة ويجعل عتقها صداقها ويجعل عتقها صداقها. المقصود بذلك أن الإنسان إذا كان له أمة وأراد أن ينعم عليها بالعتق ولا شك أن هذه نعمة ينتقل بها من العبودية إلى الحرية، ويجعل هذه النعمة هي الصداقة، يعني هذه المنفعة التي يخرجها من العبودية إلى الرق إلى الحرية هي صداقها، أي هذه المنفعة التي حصلت لها وهي كونها عتقت يكون هو الصداق، لأنه منفعة عظيمة كبيرة في حقها. وقد جاءت ذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في زواجه صلى الله عليه وسلم صفية فإنه أعتقها وجعل عتقها صداقها ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى صحة ذلك، إلى صحة جعل رجل في زوج المرأة وجعل عتقها صداقها احتجاجا لحديث أنس في قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم صفية وأن عتقها هو الصداق لها. وبعض أهل العلم قال إنه لا يصح إلا أن يمهرها، وقال تلمي رحمه الله ان الاول هو الاصح لانه هو الموافق في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم والمطابق لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة عن ابي عوانه هو الضاح بن عبد الله اليشكري ثقه اخرجه اصحابه في السته. عن قتاده عبد العزيز بن صهيب ثقه اخرجه اصحابه في السته. عن انس قال وفي الباب عن صفيه انس رضي الله عنه خادم أمر ذكره صفية هم المؤمنين أخذ حديثها أصحاب الستة. قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وكره بعض أهل العلم أن يجعل صداق عتقها صداقها حتى يجعل لها مهرا سوى العتق، والقول الأول أصح. قتيبة عن أبي عوانة عن قتادة وعبد العزيز عن أنس هذا رباعي يعني.